لحظات قليلة ونعيش مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا الحمد فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. مش هشغله انا بظبط مايك واحد انت هشتغل الهرجله اللي شغاله دي مش عاجباني فانا مش هشغله. السلك اللي انت حاطه بتاع المايك دون السلك اللي قدام المايك مش محمود صف السلك اللي قدامك دون خليه من تحت فوق عشان بس من تحت ايوه كده الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا النبي زحنا عليك وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من تعليك يا ابو عم تعليك يا ابو صابر ايوه ابو صابر وانت صابر وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر الله نعم يا سيدي نعم. ايوه ابو عم رحمة الله عليك يا شيخ. عليك استجب ما فاستجبنا فكشفنا ما به من ضر وآتيناه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في على سيدنا النبي. تاني والنبي مصاب سبحان رحمة ابو تام سبحان لا الخيرات ويدعون ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وزكريا Oh yeah. الله اكبر. والله كرامات المتوفى راجل من الصالحين اللي اسعدنا بيه. متعنا يابا متعنا. إنهم كانوا يسارعون في الخير. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجاب لنا له وضبنا له يحيي وأصرفنا له عظيم جدا. الله اكبر. والذي أحصن فرجا فنفخنا فيها واحدة. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبدا أمتكم أمة واحدة. الله أكبر. أنت عليك يا أبو صابر. أنت صابر. محمود. أبو شيخ محمود. أبو شيخ محمود. أبو شيخ محمود. أبو شيخ محمود. يا عم شيخ محمود. يا عم كلم عم شيخ محمود. بس. إن هذه أمتكم أمة واحدة. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. تسلم يا أبو عم. والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. فنفخنا فيها من روحنا. وتقطعوا أمرهم بينهم وهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا وقترب الوعد الحق وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب لهم فيها زفير لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون نعم يا سيدي نعم لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتغلت أنفسهم خالدون لا يحزنون يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك يفتح عليك يا ابو عم. نعم يا سيدي نعم. لا يحزنهم الفزع لكم وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الشديد تفرقت هذه الأمة إلى أحزاب وإلى جماعات، وكل حسب هواه وحسب رغبته سعيا على رؤوس الآخرين ليصل إلى هدفه المطلوب. وهكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وخارج جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وخارج الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز مني القمح فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. والإيمان والإسلام تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الحج ناصر سعد والحج فرغلي سعد الحج سعد ناجي والحج عربي فرغلي رجل أعمال المعروف بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. يقدم عزاءه لعميد عائلات ناجي وفرغلي الحج حسين سعد ناجي. كما أشكر باسمكم السرادق والإنارة الحج محروس الصغير وأخي الحج سامي بزازي شاكر مهندس صوت مهندس سيد شحتان بن يوس. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من أنبيائه فقال لا تقوم الساعة حتى يمر على أمتي هذه العلامات، لا تقوم الساعة حتى تمر على أمتي ويأتي عليهم هذا الزمان يهجر فيه كتابي ويزل فيه الشريف ويقل فيه رزق العبد المؤمن ويكسر فيه رزق العبد العاصي.